بالمرابطين لأنهم غير موحدين. نبذ ابن ثومر من خالف هذا الكتاب والعقيدة المرشدة وصفهم بأنهم مجسمون وأباح دماءهم نعوذ بالله من الغي والهوى. تقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وسوف نأخذ عبر الوضوح سوف نجد كيف نستطيع أن نحكم بميزان دقيق على الأشخاص وعلى المذاهب والأفكار وأنه لا يعني أن المبتدع يخلو أحيانا من المظاهر من الخير أو من الأمور المشرقة لكن لا ننخدع بذلك بحيث نستصيغ بدعته ونغض الطرف عن الحراسة فيها. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ثومر وكان خشن العيش فقيرا قانعا باليسير مقتصرا على ذي الفقر لا لذة له في مأكل ولا منكح ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله تعالى. فالشيء الوحيد الذي كان يقبل إليه الرياسة وتولي الأمر لكنه دخل والله في الدماء لليل الرياسة المرضية حب الرياسة وحب الزعامة كما يقول الشاعر ثلاث الناس منذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة وله فصاحة في العربية والبربرية وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان ابن ثومر شديد الولع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان دائما يؤذى ويضرب لكنه كان يصبر على ما يلقى بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لكن يبدو أنه كان في أسلوبه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان يجنح لأسلوب الخوارج في الإنكار ولذلك ما كان المحيطون به يعني يتقبلون منه بل ربما كما قلنا أولي يعني كثيرة. لما كان في مكة أمر ونهى فأولي فراح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه وأتى هنا إلى الإسكندرية أظل ينكر على الناس بأسلوب معين فأيضا طرد من الإسكندرية وركب البحر كما سيأتي. فهو راح إلى مصر. مصر الحقيقة في هذا الاصطلاح مصر الذهب يقول أودي لمكة فراح إلى مصر. مصر هنا زي ما العوام الناس يقولوا على القاهرة مصر. زمان كانت مصر يعني إيه يعني يفرق بينها وبين الإسكندرية في بعض المستعملات يعني. فمصر يعني القاهرة بدليل أن بعد ذلك لما رحل إلى الثغر يعني الثغر الإسكندرية لأنها كانت المدينة الأساسية يعني في ذلك الوقت. فالمهم أنه راح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه وآلوه وكان إذا خاف من البطش به خلط وتباله. كان إذا أنكر المنكر فخشي أن يغلبه الناس أو يذوب فكان يظهر الجنون يخلط في الكلام ويدعي البلة حتى يقول عنه أنه مجنون وينصرفوا عنه. ثم سكن الثغر مدة والثغر هنا الإسكندرية ثم ركب البحر إلى المغرب. وطبعا هنا هو تعلم هنا في الإسكندرية من الإمام أبي بكر القرطوشي أحد شيوخه القرطوشي. ثم ركب البحر إلى المغرب وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتين وأخذ ينكر في المركب على الناس. ففينا ظل ينكر على الناس ويجبرهم على الصلاة ويلزمهم بالصلاة وكان يجبرهم أيضا على حفظ بعض سور القرآن فأجوز في أثناء الرحلة وقدم المهدية. طبعا المهدية دي نسبة إلى المدينة التي أنشأها الخليفة الفاضل وعليها ابن باديس فنزل بمسجد المعلق فكان يأخذ ويترقب المرة فذكى رأى منكرا أو خمرا كفر وبدد فالتحق عليه جماعة واشتغلوا عليه. أعجب بعض الناس بهذه الشخصيات فالتفوا حوله فطلبه ابن باديس الحاكم في ذلك المكان فلما رأى حاله وسمع كلامه سأله الدعاء فحس أنه رجل يريد الخير فقال لما سأل الدعاء جعله ابن ثومر فقال له أصلحك الله لرعيتك وصار إلى بجايا فبقي ينكر كعادته فنفي فذهب إلى قرية منالة فوقع بها بعبد المؤمن الذي تفلطم في منالة لقي شابا يافعا هو المسمى عبد المؤمن وكان أمرد عاقلا

وكان رأس الزينية. يقول: ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النبي المفخرة، ومن عجب لم أخذه جلد جحرهم وليت إلى الرحمن ممن تجسرا. هذا فيما يتعلق بالجحر وكيف أن ابن ثمر ادعى أن اطلع على الجحر هذا، وده خرافة، ولأن ثمر رغم يعني ما كان عليه من العبادة والتقشف وقوة البأس وصفات عجيبة جدا لكنه كان كذابا برجالا كما سنرى. فيقول النظر في حلية عبد المؤمن وزينته وملابسه فوالله توافق ما عنده أو ما اطلع عليه فيما ادعى من كتاب الجحر. فقال: ممن أنت؟ قال: لي كومية. كومية ربط هذا الشاب به وشوقه إلى أمور عشقها وأفضى إليه بالسر. فارتبط جدا طبعا بكان الجناح الأيمن ورحب صحبته الفقيه عبد الله ألوان شريفي، وكان جميلا نحويا وعجبا يعني البجل والخداع، وكان رجل في غاية الفصاحة وحفظ القرآن وعلى علم كبير. فقال له ابن ثمر: يعني ايه انت تخفي عليك قصد الجهل والنكل مدة، يعني ان يتغافل احمد وانه لا يستطيع ان يخلط على الجهل ولا يعلم اي شيء من العلم، ويمثل دور الابله الجاهل الاحمر. فقال له: تتخف يعني الى ان ياتي الوقت المناسب تظهر علمك على اساس ان هذا معجزه تؤيد يعني ايه دعوته. يقول: اتفق على ان يخفي الونشريكي علمه وفصاحته ويتظاهر بالجهل والنكل مده، ثم يجعل اظهار نفسه معجزه ففعل ذلك. ثم عبد ابن ثمر الى سته من اجلاد اتباعه وسار بهم الا الى مراقش، ولما توجه الى مراقش وكان معه عبد المؤمن، فاثناء مروره في مراقش كان ينبه عبد المؤمن ابن علي الفاسي هذا للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في داخل مراكش. طبعا ده يدلنا على أنه كان يخطط إلى حروب طويلة الأمد فيما بعد ضد دولة المرابطين، فهذا أيضا لابد أن يخشى أنه من البداية كانت نيته يعني إيه هذه النية. فسار بهم إلى مراكش وهي لابن كاسفين علي أبو الحسن علي بن يوسف ابن كاسفين. وطبعا يوسف بن كاسفين ده نعم كبير جدا من أئمة السلف وأئمة الدعوة السلفية ومؤسس دولة المرابطين أي المجاهدين، وابنه أيضا كان على قيد عظيم جدا واستقامة في العقيدة وإن يوجد بعض التقصير في يعني حكمه. المهم أنهم أخذوا في الإنكار، نلاحظ أن كان ابن ثمر ومن معه يتظاهرون بالغير على الإنكار المنكر، في الحقيقة كان لهم أهداف أخرى يريدون أن يصلوا إليها، أن يلفتوا أنظار الناس إليهم ويظهروا المظهر المستضعفين من قبل يعني الأمير. فأخذوا في الإنكار، وحتى أنه أنكر مرة على أخت الأمير علي بن يوسف الدشتين، وطبعا تعرفون المرابطين هم دول اللي بيسموهم الإيه المنسمين، عندهم كده تقاليد كانت أن الرجال يتنسمون والنساء يتسرن. واضح الشاهد يعني كان معها جواري كل كشفات نزول الجواري، فأنكر عليهن حتى وقعت أخت الأمير علي بن يوسف بن تشرين. فالمهم وصل الأمر إلى الأمير علي بن يوسف، فخوفوا الملك منهم بهذه السلوكيات وكانوا يمزجوا من خراب، فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك، قالوا: أنت تسب الملك وتسب وتفعل كذا وكذا. وانظر الى العدل في الدوله الاسلاميه، وكيف ان علي بن كثير اتقى الله في هذا رجل ابن ثمر. فرد ابن ثمر فقال: ما نقل من الوقيعه فيه، ما نقل اليكم من ان يسب الملك، فقد كنت ولي من ورائه اقوال وعندي ما هو اكثر. ما نقل من الوقيعه فيه فقد كنت وليل ورائه أقوال وأنتم تطرونه وهو مغرور به. فيا قاضي، هل بلغك أن الخمر تباع زهارا وتمشي الكنازير في الأسواق وتؤخذ الأموال يدانا؟ فالملك ما سمع ذلك وما كان يعلم بهذه الأشياء غرفت عين الملك علي ابن يوسف. فلرفت عين الملك وأصرخ، وفهم الدهاء بعض الحاضرين من عندهم الشراكة فهموا أن ابن تومر يخطط للآرب السياسية، لأن مسلكه كان فيه شك، ففهم الدهاء طمع ابن تومر في الملك. فكان هناك رجل عاقل عالم صالح يدعى مالك ابن وهيب، نصح السلطان وكان يسترع عن السلطان في نصيحته، فقال له إني خائف عليك من هذا، إني خائف عليك من هذا، فاسجنه وأضحاه وأنفق عليهم مؤنتهم، وإما أنفقت عليهم فجائرك، اصرف عليهم الآن الطعام اليومي، وإلا حتنفق عليهم فجائرك كلها كبيرة. وعند ابن قملكان ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه، ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم. فقال مالك بن وهيب وكان كثير الانصراء على الملك: أيها الملك، إن عندي لنصيحة، إن قبلتها حمدت عاقبتها، وإن تركتها لن تأمن غائلتها. فقال الملك: ما هي؟ قال: إني خائف عليك من هذا الرجل، وأرى أنك تعتقله وأصحابه، وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفى شره، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها، ثم لا ينفعك ذلك. وطبعا هذا ما وقع بالفعل، وندم ذلك على أنه لم يأخذ نصيحة مالك ابن وهيب. وافقه الملك في البلاد، فقال الوزير: يقبح بالملك أن يأتي بالوعظ ثم يسيء إليه في المسجد، لأنه في نفس المسجد بكيت من وعظه، فكيف تسيء إليه في نفس المسجد؟ كان شيء لا يليق بك يعني كملك. يقبح بالملك أن يأتي من وعظه ثم يسيء إليه في مجلسه، يعني في مجلس واحد، وأن يظهر خوفك وأنت سلطان من رجل سخيف. فأخذته نخوة وطرفه وسأله الدعاء. هذا فيما يتعلق بهذا الموقف. تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومر ليس طالب آخرة، وإنما هو طالب سلطان، وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتل ليكفي يكفى شره، لأنه إذا وقع في بلاد المقامدة اللي هي قبائل ينتمي إليها ابن تومر ألبهم على المرابطين. ولكن وزير علي بن يوسف ينتان ابن عمر وسيد ابن وردين أقنع أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم الأخذ برأي مالك بن وهيب، وألح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتخييده في السجن إذا لم يحصل. قال: أنت مصر أنك ما تحصله، إذن اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له قبلا، اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له قبلا. فوافقه على ذلك، ثم تدخل الوزير كما قلنا مرة ثانية وحال دون الأخذ برأي مالك بن وهيب، وقال الوزير: يا أمير المسلمين، هذا وهن في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل الضعيف، فقل سبيله، إنه رجل لا يملك سد جوعه. فأصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين، فاستصغر شأنه وأمر بإطلاق سراحه على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين. هم طبعا كان لهم أساليب غريبة، كانوا يلجؤون إلى المقابر ويعقدون اجتماعات هناك ويستقبلون الأتباع هناك، لأنه مكان آمن وما يشعر أحد بهم إلى آخره. بعد ذلك، بعد هذا الموقف، اتخذ مكان كده وانعزل بعيد في جبل بحيث يظهر أنه من أهل الآخرة وأنه فعلا ما له نقرأ في أي شيء. فالمهم يعني الذي صدقت فراسة مالك ابن وهيب ابن تومر وندم ابن ساشفيل بعد فوات الأوان، لأنه لم يأخذ برأيه. وكما قلنا كان ابن تومر مولعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قلبه الله أعلم ينطوي على أغراض أخرى يشي بها بعض أقواله، كقوله قبل أن يخرج في المغرب يخاطب صاحب النفس يقول: دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إجابا، فالله لو ظفرت كفي لمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان جزارا دمويا، ولذلك يقول في ابن القيم: كان شرا عمل منا من الحجاج الموت ألاف من الناس كما تدرون، لكن انظر كيف العقيده الفاسده تزين الانسان ارتكاب المحرمات. طبعا هذا الشعر يكشف انه نخط بعيد المدى، اللي يفكر قدامه واللي بياخد ايه موضوع المرحليه. دعني ففي النفس اشياء مخبأة لألبسن لها ذرعا وجلبابا كي ما اطهر دين الله من دنس واوجد الفضل للسادات اجابه. فالله لو ظفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب اعناق وراءها. وكان يتمثل بقول المتنبي: ومن عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحله. فليس بمرحوم اذا غفروا به ولا ترد الجاري عليهم باثمه. وسار ابن ثومر الى مكان يسمى ارماس، فنزلوا على الفقيه عبد الحق المقموري من نفس قبيلته فاكرمه واستشاروه فقال: هنا لا يحميكم هذا الموضع، فعليكم بتين من تين مل او تين ملل، مدينه معينه او مكان معين. يقول: فهي يوم عنا مسافه يوم من هنا، وهو احسن الاماكن، فاقيموا به برهه كي ينسى ذكركم. فتجدد لابن ثومر بهذا الاسم ذكرا ذكر لما عنده. فلما راهم اهل الجبل على تلك الصوره، لما راحوا مدينه تين ملل، اهل الجبل راوهم بقى العباده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والاجتهاد وكذا، علموا انهم طلبه علم فانزلوهم واقبلوا عليهم. ثم تسامع بهم اهل الجبل فتسارعوا اليهم. فكان ابن ثومر من راى فيه جلاده عرض عليه ما في نفسه، فاذا اسرع اليه اضافه الى خواصه، فان سكت اعرض عنه. وكان كهولهم ينهون شبابهم ويحذرونهم، كان كبار في السن عندهم حكمه وتجربه، فكانوا ينهون الشباب ويحذرونهم. وجاء عند ابن خلد كان في وفيات الاعيان يقول: وانتبهوا لهذا، وكان يستنير الاحداث وذوي الغره، الاحداث صغار السن ذوي الغره الجهل، وكان يستنير الاحداث وذوي الغره، وكان ذو العقل والحلم من اهاليهم يحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك. وقال ابن خلدان ايضا: ثم ان محمدا اي ابن ثمر استدنى اشخاصا من اهل الغرب اجلادا في القوى الجسمانيه اغمارا، يعني هو كان لم يكونوا اقوياء واجسام، ولكن لابد ان يكون جاهلا، لان الجاهل يسر القياده ويسر اقناعه باي شيء. فكما يقول الشاعر: يعني اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول ابن خلشان: ثم ان محمدا استدنى اي قرر اليه اشخاصا من اهل الغرب اجلادا في القوى الجسمانيه اغمارا، وكان اميل الى الاغمار من اولي الفطن والاستبصار. يجب ان الجماعات المنحرفه تهتم باستبعاد اولي الفطن والبصر والعلم، دول بيعملوا دوشه فيه ويصعب جدا الاقتناع، لكن الاغمار والجهل سهل جدا يبقى اي شيء ينتظر بهذا الشيء. وطالت المدة ثم كثر أتباعه من جبال برم وهو جبل الصليب وطريقه وعر ضيق. قال اليسع في تاريخه: لا أعلم مكانا أحسن من تين ملل، لأنها بين جبلين، مكان بين جبلين، ولا يصل إليهما إلا الفارس، وربما نزل عن فرقه في أماكن صعبة وفي مواضع يعبر على خشبة، فإذا أزيلت الخشبة انقطع الضرب، وهي مسافة يوم. فسرع أتباعه يغيرون ويحسنون وكفروا وقوموا. بدأ بقى الجماهير تنتسب حوله من هذه المنطقة. الغريب أنه غدر جاهل سين ملل الذين أووا وأمر خواصه فوضعوا فيهم السوق، لأنه بعد ما بدأ الأتباع يكثرون من المواقف المزوقة، فماذا فعل؟ رأى أهل سين ملل كثير العدد وكثير العدة، فأمرهم ابن ثمر أن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح. فلما فعل ذلك عدة مرات يحضروا بدون، لأنهم في المسجد يدخلوا بدون أسلحة، واضح؟ ففعلوا ذلك عدة مرات وشعروا بقى بالأمان، الموضوع عادي يعني. فلما فعل ذلك عدة مرات أمر بعض أتباعه المقربين أن يقتلوهم ففعلوا. ثم دخلوا المدينة وقتلوا منها عددا كبيرا من الرجال حتى بلغ عدد الذين قتلوا في هذه الحادثة 15,000 رجل بأول الاستفتاح. 15,000 رجل قتلهم من الذين آووه لهم أهل سين ملل، 15,000 إنسان. ولكي لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه أو تلقى معارضة عند الناس كان يظهر لهم شيئا من الخوارق حتى يؤصل في نفوسهم أن ما يفعله عمل شرعي وأنه هو الحق والصواب. يقول أن يسع في تاريخه ثم غدر بأهل سينا ملل الذين آغوه وأمر خواصه فوضعوا فيهم السيف. فقال له السفيه الإفريقي وهو واحد من العشرة الذين هم خط خواصه واحد من العشرة المقربين جدا إليه، قال له ما هذا، قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم؟ فقال لأصحابه هذا شك في عصمتي فاقتلوه فقتل. قال ليسع وكل ما أذكره من حال مصامدة فقد شاهدته أو أخذته متواترا. وكان في وصيته إلى قومه إذا غفروا بمرابط أو كل ثاني أن يحرفوه، أي واحد من المرابطين أو كل ثاني غير كل ثاني أن يحرفوه. قبل أن يعطي ابن ثمر الأمر لجيوشه بالانقباض عن المرابطين للاستيلاء على مراكش العاصمة، أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في ولائه له. فأوعز في سنة 319 هجرية لصديقه الحميم الشريفي الذي كان يظهر البلاهة بينما هو عالم، أمره أن يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة، يعني بعد المجزرة اللي عملها عايز يقنع الناس ويبين لهم معجزة هو كان مدخرها إلى وقت الحاجة، كان متفق مع الشريفي من زمان. يعني أمر أن يظهر علمه بحيث يبين لهم دي معجزة حق ذا تأييد أنه مؤيد من علم الله. وكان المولي الشريفي باتفاق مع ابن ثمر قد حفظ أسماء من شعر أنهم يشكون في مهدية ابن ثمر. وكان أيضا ابن ثمر قد طلب من القبائل تزييده بأسماء المشاغبين فدافعها إلى المولي الشريفي فحفظها. وبعد صلاة الفجر فقدم المولي الشريفي الكاذب وأعلن أنه جاءه البارحة ملكان في اثنين ملائكة أتوني وشق قلبه وغسله وحسواه علما وحكمة. اختبره القوم فعجب من شدة حزنه، إنه في اليوم لما يحفظ القرآن الكريم كله كان عنده هذا العلم العجيب واضح وهو كان بارع جدا في اللغة أيضا. فعجب من شدة حزنه ثم سهر لابن ثمر في المهدي لأن الشريف قال أن أشهر أنك المهدي. ثم قال اعرض علي أصحابك، هو بقى يعني قوت العلم والحكم، فقال اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. كان من برنته وإجرامه حاجة يسميها التمييز، التمييز أو الميز. إيه بقى التمييز؟ يعرض علي أصحابه حتى يميز بين أهل الجنة وأهل النار. وقد أنزل الله تعالى ملائكته إلى البئر التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقه. وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض، كان مرتب برضه من أتباعه لغاية درجة الوسيلة، لأن في الليلة هتلاحظوها كثير عندك، لازم لغاية تكون شريفة والوسيلة تكون شريفة، لكن الدجل هل دعوة الحق تحتاج للدجل؟ دعوة الحق ما تحتاج للدجل، يعني الناس الواحد عامل لوحة أشجار مكتوب فيها لا إله إلا محمد رسول الله عن طريق قادة الأشجار، ويدعي إنها اكتشفت في مدينة ألمانية البنوك اكتشف مش عارف عمل صور ومنع الناس انها تختلف، ليه الدجل ومين كذب؟ دي صوره واحد رسام اختراعها من عنده له براءه اختراع حتى الفجر. فهل احنا بنحتاج عشان نؤيد الاسلام الى الكذب والدجل؟ نحن ما نحتاج الى هذا، او زي موضوع المخترون قبل ما نزل القمر ونستمع الاذان لما جه القاهره يزورها سمع الاذان قلبت زلزال سماعه تقطع في القمر فعرف ان هو اذان المسلمين فدخل في الاسلام. نحن لا نحتاج لكذب لأن الإسلام يؤيد أنه أقوى من ذلك المراحل ويسلم أو لا يسلم وينفع ويفتح والله غني عن العالمين. فموضوع أن الدعوة أو دعوة الحق تحتاج للكذب أو للدجل لا يمكن صاحب الحق يستفيد هذه الوسائل البنيئة كما يعني سنرى. فقال له يعني اعرض علي وأنا عندي ما يشهد لي بصدقي في البئر الفلاني في هناك ملائكة تشهد لكم أنني على حق. كان هو مدبر بقى بعض أتباعه وحبسهم جوه هذه الأرض. هنيجي نسألكم وتقولوا للناس إيه إنك أنت المهدي المنتظر. وكان المهدي قد وضع في هذه الأبار رجالا لهذا الغرض، فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البئر. وبعد أن وقف على رأسها قال يا ملائكة الله إن عبد الله المنشريفي زعم كيف وكيف. يعني عبد الله المنشريفي زعم ان في ملكين يزوروا بالليل شقوا قبره وغسلوه وملؤوه يعني علما وحكمه. وعقوب على علم كتير حافظ القران في هذه الحادثه يعني. فالدكتور بينادي بقى ايه في البيت يا ملائكه الله ان عبد الله المنشريفي قد زعم كيف وكيف. فقال من فيها صدق نطق ولغنه صدق فصدقه الناس. ثم امر بتمر البئر بحجه انها مقدسه البئر مقدسه في الملائكه فانت ايه ارجموا الابار وهو يقصد ان يهلك الايه الزعم في البئر لان ممكن بعد كده يفشوا سر ويبهروا الدجل. فامر بتمر البئر بحجه انها بئر مقدسه. فطبعا كان هذا يعني لخوفه من ان يصطبح امره ويؤثر ذلك على زعمه. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقف المذبحة مذبحة من ذبحه في عملية الميل هذه أو التنويل. يقول فلما كان عام 19 و500 خرج يوما فقال تعلمون أن البشير اللي كان يسمي المنشريفي البشير تعلمون أن البشير رجل أمي ولا يثبت على جبل رجل أبله ما يقدرش يقف يعني زي ما نفسي يعني هذا المدة طويلة ولا يثبت على ذلك فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على اسراركم وهو ايه لكم قد حفظ القران وتعلم الركوب. وقال اقرا فقرا الختمه في 4 ايام وركب حصانا وساقه فبهتوا وعزوها ايه لغباوتهم لغباوتهم. ذلك كانت اهم مصوغات التعيين عنده مين ان يكون غبي يكون كان من الاغمار الجهله ممكن يكون جسمه ضخم وكذا لكن لازم يكون ايه من الجهل ان هم دول يعني يكسب الكبر. فلذلك عدوا هذا التصرف ايه لغباوته وهذا غباء منه. نعم. فقام خطيبا وتلا ليميز الله الخبيث من الطيب وتلا منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. فهذا البشير مطلع على الانفس ملهم. الدكتور بيخاطب بقى الجماعه هذا البشير والشريف مطلع على الانفس ملهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان في هذه الامه محدثين وان عمر منهم وان عمر منهم. واضح. طبعا هذا الحديث صحيح يعني اخرجه البخاري ومسلم ونصه لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثين فان يكن في امتي احد فانه عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا المحدثون يعني ملهمون ملهمون. وقال ابن الأثير أراد بقوله محدثون يعني أخوانا يسلمون إذا ظنوا وحدثوا فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. قوة الفراكة بحيث إذا ظنوا شيئا يسلمون في هذا الظن. هذا من الإلهام من توفيق الله عز وجل. فكأن من صدق ما يقولونه كأنهم إيه رأوا من قبل أو حدثوا بما يقولون. طبعا استشهاد ابن تومر بالحديث هل هو في محل الحديث صحيح لكن استشهاده ليس في محله فهو يركب مقال الخير للشر. فطبعا هذا يدل على سوء توجيهه وجراءته عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان البشير الشريفي هذا يعني باع نفسه من الشيطان وصار يستلهم من الشيطان الحيل الماكره والاساليب الخبيثه كي يذل الناس ويرضي سيده ابن تومر الذي اتخذه مطية لأصناع وتحصيل مرامه. فهو من أبعد الناس عن منزلة التحديث الجليلة التي اتخص الله بها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن تومر إن وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم. ثم نودي في جبال المصامدة من كان مطيعا للإمام فليأتي. أقبلوا يهرعون. فكانوا يعرضون على البشير يمروا كده على إيه البشير والشريف اليمين يمينه كده يقول دول أهل الجنة يغيز الناس هي جاية دول على اليمين لا أهل الجنة ويعضهم من أهل الجنة وقوما على يساره فيقول هؤلاء شاكون أولو هذا تائب هذا تائب ردوه على اليمين تاب البارحة. فكان يطلق أهل اليسار اتفق فيهم عجائب اللي فعلا ممكن يكون واحد فعلا خاب على زعمان يعني وتكلم اما حد سمعه او اي باي وسيله، لكن في اشياء ثوابت المفروض ما نبذلهاش ابدا. لدرجه ان اتفق بقدر الله مع ما قال شيء لم يطالع اي احد، فحط اتفاق كامل ما يؤثر في ميزاننا على الاشياء يعني. واضح. ف اتفقت له فيه مع زائد حتى كان يطلق اهل اليسار وهم يعلمون ان ما لهم الى البطن فلا يفر منهم احد، واذا تجمع منهم عده قتلهم قرابتهم حتى يقتل الاخ اخاه. امرهم به ان يعملوا عمليه التمييز، اقتلوا ان فصل القبيله لنصفين، دول اهل الجنه ودول شاكين في نهضيه المهدي في النصر او في اصنافه، فيامر الاخ ان يقتل اخاه. قال فالذي صح عندي، اضيف بقى الاعداد لكن المره اللي فاتت كانت 15000، فالذي قال فالذي صح عندي انه قتل منهم 70000 على هذه الصفه، ويسمونه التمييز. تمييز ليس بين كذا جاء. ويبدو ان الذي دفع ابن ثومر للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من الداخلين في دعوته عنه لما تحمله من غلو وشفط، فقام بهذه العمليه للتخلص من الذين يشك في اخلاصهم خشيه ان يقوى رد فعل المضاد من دعوته. طبعا علم ان باقي القوم واقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك، فجمعهم وسارع بقى بالبشاره ان مراكش هي عاصمه المرابطين سوف تنتقل اليهم وانكم سوف تغنمون اموال المرابطين، فسرهم ذلك وسماهم عن اهلهم، لان وعدهم الغنائم وكذا طابت خصوصهم، ما دام فيها فلوس وفيها غنائم ينسوا بقى اهليهم واولادهم اللي هم قتلوهم. ثم نجدهم الى قتال المرابطين، وتحول موقف الموحدين من الدفاع الى الهجوم. وبعد سلسله من الحملات الناجحه التي قام بها ابن ثومر على معاقل المرابطين، اراد ان يحسم الامر باسقاط عاصمه المرابطين مراكش. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقال عبد الواحد المراكشي: وكان جل ما يدعو اليه الاعتقاد على راي الاشعري، وكان اهل الغرب ينافرون هذه العلوم. ودي من شؤم دعوه ابن ثومر، ان كان اهل المغرب ما يعرفون سوى العقيده السلفيه ومنهج السلفيه، بقوا قرونا ما رفضوا تماما علم الكلام وهذه الاشياء اللي تضلها بالذات في دوله المرابطين، فكانوا ينفرون جدا من اللي كلمهم في ايه بغير مذهب السلف ككلام الاشاعره ونحوه. فجمع متولي فاتن الفقهاء ونظروه، نظروا ابن ثومر فرهب ظهر غلب الفقهاء والعلماء. لماذا؟ الله تعالى اعلم. طبعا هو كان خبيرا بالجدل والكلام، انه تعلم على ايد الغزالي ابو حامد الغزالي، ومكث في العراق يعني، هو رحلته في العلم تخلف 15 سنه في البشر، من ضمنها اكثر من 10 سنوات مكث في العراق يتعلم علم الكلام وذهب الاشاعره وهذه الاشياء، فبرع جدا في الجدل والنقاش وهذه الاشياء، فظهر القول وغلب الفقهاء. وطبعا احيانا يكون المحامي لما يكون قضيه عادله والمحامي فاشل بتبقى اكبر خطاه، يعني يكون افشل المحامي لاعدل قضيه، فده سبب يعني. لو كان مثلا في الفقهاء دول واحد زي الشيخ الاسلامي تاني كان عرف يعني يعطيه حجمه، لكن لم يكن لهم تجربه وخبره بموضوع علم الكلام والجدل ده، فهو عنده خبره في هذا المجال، لكن طبعا لا يتدلى على الحق، كل غلبهم يبقى هم غير مؤهلين، ممكن هم نافرين من العلوم الكلاميه. ودي اهميه وجود بعض الطوائف متخصصه في دراسه افكار الفرق المنحرف حتى يستطيعوا ابطال يعني مزاعمهم كي لا يفتن الناس بهم. يقول: فجمع متولي فاتن الفقهاء وناظروا فظهر ووجد جوا خاليا وقوما لا يدرون الكلام، فاثاروا على الامير باخراجه، فسار الى مراكش فبعثوا بخبره الى ابن كسفين، فجمع له الفقهاء، فنظره ابن وهيب الفيلسوف فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، فأشار على ابن كسفين بقتله وقال: إن وقع إلى المطامدة قوية شره. إذا لو التفت حوله المطامدة سوف يقوى شره، فخاف الله فيه، خاف الله فيه الأمير، فقال: فاحبسه. أنت فاحبسه. قال: كيف أحدث مسلما لم يتعين لنا عليه حق؟ لا أمسكنا عليه شيء، بل يتاح فذهب ونزل بفينا ملل ومنه ظهر وبه دفن. فبث في المصامدة العلم، في المصامدة الجبال هذه بث فيه نصر فيهم العلم، من كان عنده حب للعلم، ودعاهم إلى الأمر بالمعروف فاستنى لهم وأخذ يشوقهم إلى المهدي. انظر إلى التدرج في دعوة. احنا نرجع ثاني من تاك ونحن فينا ملل، فأخذ يشوقهم إلى المهدي ويروي الأحاديث فيه.